يا التفت لي واسمع دعايلك يا هيه، ترى عادك بتشبع من البعد وتواجه، دعتك بصوت يا صلك ليه ما توحيه، وانا اسمع ضروعك من صدى الصوت لجاجه، عليك الفؤاد خلاجه مصمخ راعيه، خف الله في راعيه ما تسمع اخلاجه، ترى العفو قد جاك اوله وقت نمت عليه، وترى الحلم بحر غير الاتام انا مواجه، وترى الود ليل مظلم جيت لك ساريه، سراجه وصالك والجفا ينفخ سراجه، وترى قصرنا اللي كم سنة نجمع ونبنيه، هو العذل طيع بابه العود وسياجه، لي أيام ما أدري وين دارك ولا أدري ليه، وأنا خابر إني باب شفيك ومزلاجه، غياب بلا سباه جاد بلا تنبيه، جف أغلى العرب نار على الكبد وهاجة، نضج قلبي من البعد وش حاجتك تكويه، جفك الجمر والصبر في بعدك الصاجة، طبع حبك بقلبي والأيام ما تمحيه، هذا هجرك يحاول يموجه ولا ماجه، يموت ألم لكن ظنون الغلا تحيه، عروق الوفا بالروح والقلب وجاجه، خبرت وحد يبكي على واحد يبكيه، خبرت وحد مسجون ما يبغي افراجه، احبه ولا بغضته على شيء يسويه، ولا زالت رقبه الرجا فيه من عاجه، عسى منزل ضم حقوق الوسم تسقيه، وتضحك لها الدنيا ويضحك احجاجه، فقد خاطري شيء من الضيقه مسليه، وغدت روحي من الناس والليل هجاجه، اروح المكان خابره خابره ياتيه، اسوق القدم صباه وهي ما لها حاجه، مكان نزين واول مواجه له فيه، وانا خابر ما رجل مثله بدواجه، لعل وعسى ما حد الى المجي يدعيه، واشوفه وانا ما ودي يا سبب احراجه يا حب الجريح آخر درب اللي قاويجيه وتحب القدم جيت مكان أول مواجه يا حب الجريح آخر درب اللي قاويجيه تحب القدم جيات مكان أول مواجه وتحب القدم جيات مكان أول مواجه